غمضت عيني قليلا ثم فتحتها على صوت الباب يفتح وقد دخل منه مساعدي أصفر الوجه، فأفقت من خمولي في الحال وابتدرته: مالك؟ التشريع. حضرت العملية والنتيجة. النتيجة أني أنا. وجلس على كرسي قريب فحدقت بنظري بليا في وجهه ففهمت كل شيء. إن هذا الشاب قد حدث له ما حدث لي يوم حضرت لأول مرة تشريح جثة آدمية. هذا الشاب الرقيق الذي خرج بالأمس من بين الكتب، تلك الكتب التي أرتنا وأفهمتنا أن الإنسان شيء عظيم، إنه هو محور الكون، وأنه المصطفى الملحوظ دون بقية المخلوقات بعناية الخالق الأعظم، وأنه الكائن النوراني الروحاني الذي سوف يبعث. هذا الإنسان لم يتح لكثير من الناس أن يطلعوا على تركيبه من الداخل، فإذا ما أطلع أحدنا على ذلك صارت في نفسه صدمة يختلف تفسيرها باختلاف مزاج الشخص وطبيعته وثقافته.